كل وحشة، ويا نجينا عند كل كربة، ويا رازقنا عند كل حاجة. لك تسبح كل شجرة، لك تسبح كل مدرة، لك تسبح الطير في أوكارها، والوحوش في قفارها، والحيتان في قعور بحارها، بأصوات خفية ونغمات ندية. سبحان الذي تعرف العز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. كل شيء خاضع لك، كل شيء قائم بك، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. لم تخلق الخلق لوحشة، ولا استعملتهم لمنفعة، ولا ينقص من سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من أطاعت. كل سر عندك علانية، وكل غيب عندك شهادة. إلهنا، سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. إلهنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا منزل المطر، ويا مجيب دعوة المضطرين. إلهنا، نسألك مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم، ورغمت لك أنوفهم، وذلت لك جباههم. نسألك يا الله باسمك الأعظم، الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، وإذا استعنت به أعنت. نسألك وأنت القوي ونحن الضعفاء، نسألك وأنت العزيز ونحن الأذلاء، نسألك وأنت الغني ونحن الفقراء. نسألك يا الله، يا الله، يا الله، يا ملك يا الله، يا قدوس يا الله، يا جبار يا الله، يا مجيب يا الله، يا قريب يا الله. نسألك اللهم أن تبلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو، تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا. إلهنا، إلهنا، وخالقنا، ورازقنا. اللهم نسألك وأنت القوي ونحن الضعفاء، أنت العزيز ونحن الأذلاء، أنت الكريم، أنت الحليم، أنت العظيم، أنت الكبير، أنت المجيد، أنت القريب، أنت المجيب، أنت على كل شيء قدير. يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع، يا خير الحافظين. اللهم ودعناك رقابنا، اللهم ودعناك ودعناك رقابنا ودماءنا فلا تمسها النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا ورقاب آبائنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا ومن أساء إلينا ومن أسأنا إليه. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم طهرنا من ذنوبنا الآن. اللهم طهرنا من ذنوبنا الآن وليس غدا في النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم تقبل ما مضى من رمضان على ما فيه من تقصير أو نقصان. اللهم أعنا فيما بقي من رمضان على ما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات. منا المريض فاشفه، منا المبتلى فعافه، منا الأسير ففك أسره، منا المسحور ففك سحره، منا الفقير فأغنه، منا الحزين فأسعده، منا من يشتكي ذنبا فطهر قلبه، منا الحامل فيسر حملها، منا العقيم فارزق، منا العزب فزوج، منا الأيم فاسترها. اللهم منا التائب فاقبله وثبت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما رحمونا. اللهم اغفر لهم كما غفروا لنا. تجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا. الطف بهم كما لطفوا بنا. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية. أطل في عمره على طاعتك. اللهم ارزقه سعادة لا يشقى بعدها أبدا. اللهم ومن كان منهم ميتا فأمد له في قبره مد بصره. أنزل على قبورهم الرحمات. أنزل على قبورهم الرحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم طال بلاؤهم واشتدت لأواؤهم وتخلى عنهم القريب والبعيد، فهب لهم من لدنك فرجا ومخرجا، عاجلا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم بطشك الشديد، دمر قوتهم، شل أركانهم، جمد الدماء في عروقهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اكشف الضر عن إخواننا المسلمين في كل مكان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد آمنين، وبجودك وكرمك واثقين، وإلى أعلى جنانك سابقين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم وخص منهم الآباء والأمهات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وإن الموت قدر جار علينا، اللهم فأحسن ختامنا، اللهم فأحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، اجعلنا بها نحيا وعليها نموت وبها نلقاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا على طاعة، اللهم لا تقبض أرواحنا إلا على طاعة. اللهم اجمعنا مع أحبابنا وأقربائنا في مستقر رحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من ينزل في الثلث الآخر من الليل نزولا يليق بجلاله، ليفيض على السائلين من كرمه، وعلى التائبين بمغفرته، وعلى الداعين من فضله. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واقض حوائجنا وتب علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا تبنا إليك ورفعنا أكف الضراعة إليك. اللهم هؤلاء عبادك أتوك محبين، أتوك محبين، أتوك محبين، لكرمك راجين لكرمك راجين ينتظرون أن تفتح لهم الباب ينتظرون أن تكرمهم يا كريم اللهم لا تفض هذا الجمع ولا ترجعنا إلى بيوتنا إلا وقد أرجعتنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بالقبول اللهم أكرمنا بالقبول اللهم أكرمنا بالقبول يا من إذا سأله أهل سماواته وأرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم وأولهم وآخرهم وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا أهون عليك أهون عليك أهون عليك في هذه الساعة أن تقول متكرما ومتفضلا يا عبادي قد رضيت عنكم يا عبادي انصرفوا مغفورا لكم يا عبادي قد بدلت سيئاتكم حسنات يا عبادي قد أعددت لكم في الجنة نزلا يا عبادي قد بلغتكم ليلة القدر تمنن بها يا كريم تمنن بها يا كريم يا غياثنا ويا مولانا ويا أملنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم لا تردنا في هذه الساعة اللهم لا تردنا في هذه الليلة اللهم من أكرم منك اللهم من أرحم منك إن لم تغفر فمن إن لم ترحم فمن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على الصادق الأمين وعلى أصحابه الميامين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.